الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وأسأل الله يجعل هذا الجمع ممن تتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. اللهم لا تعذب ألسنة دعت إليك ودلت عليك، اللهم لا تعذب أقداما سعت إلى بيوتك، اللهم لا تعذب أكفا رفعت بالضراعة إليك ومدت بالإحسان إلى عدينك، اللهم لا تعذب قلوبا تشتاق إلى لقائك، اللهم لا تعذب وجوها ترجو لذة النظر إلى وجهك الكريم. عباد الله، تخيلوا لو أن إنسانا دخل على أحدنا بيته الذي يملكه وجلس إليه يتحدث، فسأله من المسؤول عن هذا البيت؟ سيتعجب من سؤاله، قطعا سيتعجب من سؤاله ويقول طبعا أنا. فأتبعه سؤالا آخر وقال من الذي يحكم هذا البيت؟ قطعا سيعتبر هذا السؤال في حد ذاته إهانة له، إذ كيف يسأله هذا السؤال وهو لا يملك البيت وهو المسؤول عنه وهو ينفق على أهله؟ فقطعا هو الذي يحكم فيه. فإذا قال له ما رأيك لو جعلنا فلانا الذي يسكن في مكان آخر أن يحكم هذا البيت، هنا لا أعتقد أنه سيتمالك نفسه، وفي أفضل حالاته سيعتقد أن هذا الضيف مخبولا. يأتي برجل آخر يحكم البيت الذي أملكه وأنا مسؤول عنه وأنفق على أهله. تملك البيت ومسؤول عنه وتنفق على أهله، أنت تحكم فيه، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، فهو خالق الكون وهو مالكه وهو يحكم فيه وهو يحكم فيه. ده المثل الأعلى، فملكك للبيت ملكا مجازيا مؤقتا، وملك الله للكون ملك الله للكون ملكا حقيقيا مطلقا، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، ذلكم الله ربكم، ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. وهو الذي خلق، ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم. والذي خلق هو الذي يأمر، والذي خلق هو الذي يأمر، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وهو الذي يرزق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماوات والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. والذي يرزق هو الذي يحكم، هو الذي يحكم، والله يحكم لا معقب لحكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه، إن الله يحكم ما يريد. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم، له الحكم وإليه ترجعون. وهو الذي يحفظ عباده، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وهو الذي يكفيهم، أليس الله بكاف عبده؟ وهو الذي يحرسهم في مضاجعهم، يكلأهم في مضاجعهم ويحرسهم في فرشهم، ويقوم عليهم ويرعاهم ويرحمهم، يتوب على من تاب، ويغفر لمن أناب، ويعطي من سأله، ويجيب من دعاه، فنعم الرب ونعم الإله، نعم الرب ونعم الإله. في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق ابن آدم، ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق ابن آدم، والملائكة تستأذنه أن تعاجله وتهلك. الملائكة أيضا تستأذن ربها كل يوم أن تعاجل ابن آدم وتهلكه. والرب تعالى يقول: دعوا عبدي فأنا أعلم به إذ أنشأته من الأرض. فإن كان عبدكم فشأنكم به، وإن كان عبدي فمني إلى عبدي، وعزتي وجلالي لو أتاني ليلا قبلته، ولو أتاني نهارا قبلته، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن مشي إلي هرولت إليه، وإن مشي إلي هرولت إليه، وإن استغفرني غفرت له، وإن استقالني أقلته، وإن تاب إلي تبت عليه. من أعظم مني جودا وكرما وأنا الجواد الكريم؟ عبيدي يبيتون يبارزونني بالعظائم، وأنا أكلأهم في مضاجعهم وأحرسهم على فرشهم. عبيدي يبيتون يبارزونني بالعظائم، وأنا أكلأهم في مضاجعهم وأحرسهم في فرشهم، وأنا أكلأهم في مضاجعهم وأحرسهم في فرشهم. من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن ترك لأجله أعطيته فوق المزيد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد، ومن أراد مرادي أردت ما يريد، ومن أراد مرادي أردت ما يريد. أهل ذكري أهل مجالستي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. نعم الرب ونعم الإله، نحبه ونخشاه. ماذا تريد من الله بعد ذلك يا عبد الله؟ هو الذي يملك، هو الذي يخلق، هو الذي يرزق، هو الذي يحفظ، هو الذي يكفي، هو الذي يكلف، هو الذي يحرس، هو الذي يرعى ويحمي، هو الذي يغفر، هو الذي يستر، هو الذي يأمر وهو الذي يحكم، هو الذي يأمر وهو الذي يحكم. لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم سدى، بل ماذا؟ لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم سدى، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وحد الحدود وأمرهم، ألزمهم أمره ونهيه، ألزمهم أمره ونهيه، أمرهم بإقامة الشريعة، أمرهم بإقامة الدين. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. وأمرنا أن نتحاكم إليه، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأنكر على الذين يريدون أن يتحاكموا إلى غير شرعه، أنكر على الذين يريدون أن يتحاكموا إلى غير شرعه، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. قل لا أحد. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما، من أحسن من الله حكما، من ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ثم بين كفر وظلم وفسق من لم يتحاكم إلى شرعه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثلاث آيات في سورة المائدة. وجعل محك الإيمان في التحاكم إليه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ليس هذا فحسب، ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من هذا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولقد حذر من هؤلاء المفتونين في دينهم الذين يخوفون الناس من شريعة رب العالمين. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ولقد فضح هؤلاء الذين يدعون أن في الشريعة ظلما، فضحهم فضح الذين يدعون أن في الشريعة ظلما ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، أولئك هم الظالمون، هم الظالمون، هم الظالمون. ولقد أمر نبيه أن يحكم بما أنزل إليه ويحذر هؤلاء دعاة الفتنة في الدين الذين يقولون بأهوائهم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الكلام لمن يا عباد الله؟ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فبأي منطق وبأي عقل وبأي أخلاق وبأي وجه نترك شريعة رب العالمين، نترك شريعة رب العالمين التي ارتضاها للناس وأرادها لهم إلى شريعة غيره من البشر المخلوقين الذين فيهم النقص وفيهم السهو وفيهم الخطأ وفيهم الزلل وفيهم الغفلة وفيهم الظلم. كيف نترك الشريعة التي هي من عند رب العالمين نزلت وحي السماء إلى شريعة غيره من المخلوقين البشر محدودي العقل والفكر والنظر؟ فالله خلقنا وهو أعلم بنا من أي أحد. الذي خلقنا هو أعلم بما يصلحنا فخلقنا وأنزل لنا شرعا منهجا، أنزل لنا برنامجا نعمر به دنيانا ونصلح به آخرتنا، أنزل لنا دينا قيما نعمر به دنيانا ونصلح به آخرتنا، نعمر به دنيانا ونصلح به آخرتنا. هذا الشرع الذي أنزله الله جعله تبارك وتعالى يسع الجميع ولا أحد يسعه الخروج من هذا الشرع على الإطلاق، أيا كان هذا الأحد لا يسعه أبدا أن يخرج من هذا الشرع. فهذا الشرع يسع الجميع بعمومه وشموله ويسره ومرونته وواقعيته ومثاليته وتوازنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وأستغفره إنه الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وبعد. فإذا لم توافق على حزب أو جماعة أو شخص فاحذر أن يجرك هذا على ألا توافق على الشريعة، فهي لا تخصهم وحدهم، فهي شريعتك أنت، دينك، شريعتك دينك، أنزلها الله الذي رضيت به ربا، على سيد المرسلين الذي رضيت به رسولا. إذا لم توافق على حزب أو جماعة أو شخص، احذر كل الحذر أن يجرك هذا على ألا توافق على الشريعة، فليست لهم وحدهم، هي شريعتك أنت، دينك أنت، أنزلها رب العالمين الذي رضيت به ربا، على سيد المرسلين الذي رضيت به رسولا صلى الله عليه وسلم. قد لا يضرك أبدا أن تعترض على شخص ليس معصوما ولا مقدسا، لا يضرك أبدا أن تعترض على شخص، ولا يضرك أبدا أن ترفض كلاما، أي كلام ليس معصوما ولا مقدسا. أما الاعتراض أو الرفض، الاعتراض على القرآن كلام الله والسنة، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يضرك، هذا يضرك أيما الضرر، كل الضرر، يهدم رضاك بالله ربا وبالنبي رسول. هذا الاعتراض، هذا الرد، يهدم هذا، يهدم رضاك بالله ربا وبالنبي رسولا. فعليك أن تفصل بين الشريعة التي هي من عند رب العالمين وبين من يصد عنها بفهمه الخاطئ وسلوكه السيء. عليك أن تفصل بين الشريعة التي هي من عند رب العالمين وبين من يصد الناس عنها بفهمه الخاطئ وسلوكه السيء، هذا من جهة، ومن جهة أخرى افصل بين الشريعة وبين من يطبقها تطبيقا خاطئا، فهذا هو الذي جعل الأول يشوش على الشريعة ويشوه وجهها، الثاني الذي يطبقها تطبيقا خاطئا هو مصدر التشويش والتشويه لهذه الشريعة البراء. فاحذر هذا وذاك، احذر هذا وذاك، افصل بينهما وبين الشريعة. من يفهمها فهما خاطئا يصد عنها بفهمه الخاطئ وسلوكه السيء، ومن يطبقها تطبيقا خاطئا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافرين، وارحمنا وأنت خير الراحمين، وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأقم الصلاة.